أما الشكر فهو عمل يدل هذا العمل على أن هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه بخير ما قد قام بشكره عليه. الشكر هو عمل يظهر للإنسان لقاء ما أنعم الله عز وجل على هذا الإنسان الخير. ومن هنا يظهر لكم معنى آية في القرآن الكريم وهي التي تقول اعملوا آل داود شكرا، أي اعملوا عملا تشكرون الله تبارك وتعالى عليه. فإذا إنما يكون الخير الذي يصيب المسلم خيرا إذا ما اقترن بهذا الخير شكره لله عز وجل شكرا عمليا، ليس مجرد الحمد، فالحمد شيء والشكر شيء وكلاهما واجب على العبد، أي يجب على الإنسان أن يحمد الله وأن يشكره حمدا بلسانه وشكرا بأعماله. فيقول الرسول عليه السلام في بيان هذه الحقيقة: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ما قال إن أصابه خير أو سراء كان خيرا له، إنما أصابه سراء فشكر فكان خيرا له. إذن لابد من اقتران الشكر بالخير ليكون هذا الخير للمسلم خيرا. ثم تاب عليه الصلاة والسلام بيان هذا الأمر العجيب الخاص بالمسلم، قال: وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. كذلك إذا أصيب المسلم بمصيبة تضره في نفسه أو في ماله أو في أهله أو في ولده أو في شيء يضره، وهذا شيء لا يمكن حصره، وقد قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخير ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، إلى آخر الآية. فهنا المسلم يكون إذا أصيب أيضا بضراء تزعجه وتقلقه فيقابل ذلك بالصبر والرضا بقضاء الله عز وجل وبقدره، ينقلب أيضا هذه الضراء وهذه المصيبة عليه خيرا. إذن الشاهد من هذا الحديث حض المسلم على الصبر فيما يصاب من مصائب على خلاف أنواعها وأشكالها، ينقلب عليه ذلك الأمر خيرا بسبب صبره. إذن المسلم يجب أن يكون دائما وأبدا شاكرا صابرا، فإن كان كذلك فهو المؤمن، فنعما هو هذا المؤمن، لأنه يكون حين ذاك أمره كله خيرا له. الحديث الذي بعده حديث ضعيف، والذي يليه ضعيف جدا، أما الحديث التاسع فهو صحيح، وهو قوله: وعن كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج، وفي رواية: حتى يأتيه أجله. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجزية على أصلها لا يصيبها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة، رواه مسلم. هذا حديث فيه تنفيذ المسلم وتنفيذ الكافر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يكون المسلم معرضا لشيء من المصائب والبلايا تميله وتفضيعه، بينما الكافر يكون في الغالب متمتعا في صحته بعافيته متمتعا بدنياه، ولكن آخرته يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فيضرب الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المثل البديع للمؤمن والكافر، فيقول مثل المؤمن كمثل الخامة. الخامة هي الزريعة أو القصبة اللينة، يعني ما هي قاسية وإنما فيها مرونة، وبإمكان الريح أن تلعب بها وتميلها يمنة ويسرى. فيقول عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن كمثل الخامة، يعني القصبة اللينة من الزرع، تفيئها الريح أي تميلها، تصرعها مرة تبالغ الريح في إمالتها حتى لتكاد ترميها أرضا، ولكن لا، ليه؟ لأن فيها ليونة وفيها مرونة، هذه الخامة من الزرع، تصرعها مرة وتعدلها أخرى، تميل تارة وتعتدل تارة. هذا شأن المسلم، أحيانا في صحة وعافية، أحيانا في مرض وبلاء. هذا البلاء ينال من المسلم، ولكن هذا النيل كما عرفنا من الحديث السابق هو خير له فيما إذا اقترن به الصبر كما سبق بيان. وتعديلها هذا مثل المؤمن، تصرعها كالريح، تصرعها مرة وتعديلها أخرى حتى تهيج، يعني تصفر وتأمول. وهذا مفسر في رواية أخرى وهي قوله، وفي رواية حتى يأتيه أجله، يعني المسلم دائما معرض للمصائب والبلايا. ولعله قد مر بنا في هذا الكتاب وفي غيره كثير من الأحاديث التي تبين لنا نحن معشر المسلمين أن الله عز وجل كلما أحب عبدا ابتلاه. لماذا؟ ليسمع منه تضرعه وشكواه. ومن يريد الله به خيرا، في حديث صحيح، يصب منه، من يريد الله به خيرا يصب منه، يعني بالبلاء، بالضغط من الناس، بالافتراء، بالبهت، بالمرض، بأي شيء يجري هذا المسلم، فهذا دليل أن الله عز وجل يحب هذا الإنسان المبتلى. وكذلك جاء في بعض الأحاديث الصحيحة، نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل، الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. المؤمن كلما كان دينه متينا قويا كلما كثر ابتلاء الله عز وجل إياه، حتى جاء في بعض الأحاديث أن الله عز وجل يبتلي عبده حتى ما إذا لقيه يوم القيامة لقيه وليس عليه ذنب. ليس معنى هذا أنه ليس مذنبا، لا، فقد ذكرنا أن الله عز وجل فطر الإنسان وكونه وصوره ليكون مذنبا، لا ليكون ملكا لا يعصي، وإنما خلقه هكذا ليكون مذنبا مستغفرا، ليس فقط يعني 99 ثم لا يرجع إلى الله ولا يرجع إليه ولا يستغفره، لا، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر الله لهم. إذن المقصود أن هذا المؤمن الذي يأتي ويلقى الله عز وجل يوم القيامة ليس عليه ذنب، ليس معنى ذلك أنه لم يواقع منكرا ولم يرتكب ذنبا في الدنيا، هذا لا يمكن أبدا، وإنما إذا ما أصاب ذنبا استغفر الله عز وجل، وإلا أصابه الله عز وجل ببلاء وهو شاكر وهو صابر على قضاء الله وقدره، فهذه البلايا وهذه المصائب هي تكفير لذنوب ومعاصي هذا الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا يصور لنا المسلم أنه كالخامة من الزرع، كالقصب اللينة، يعيش في الحياة تارة في صحة وتارة في مرض، تارة في استقامة، تارة في انحراف وهكذا، ولكنه إذا ما جاءه أجله جاء وقد قدم ما يجب إلى ربي عز وجل من شكر على نعمائه وصبر على بلائه، فيلقى الله عز وجل يوم القيامة وهو راض عنه. هذا مثال المؤمن المبتلى الصابر، ومثل الكافر كمثل الأرزة المجذية. الأرزة شجرة الصنوبر، اسمها الأرزة، تعرف هي مستقيمة وصامدة وأقصى خشب ربما يكون معروفا ذلك عند النجارين مع الاستقامة. فهذا مثل الكافر مشبه بالأرزة من جهة، ثم ليس الأرزة مطلقا بل المجذية وهي الثابتة المستقيمة هكذا على أصلها لا يصيبها شيء، دائما إيش مستقيمة ناطعة السحاب حتى يكون انجعافها مرة واحدة، يعني تؤخذ فتقع على الأرض مرة واحدة، بينما الخارج من الزرع سميل وسليم وهكذا. ذاك مثل المؤمن يصاب بمصائب ويقترن مع ذلك صبره عليها فيكون خيرا له ولا يضره ميله المشبه في هذا المثال البديع. على العكس بالنسبة للكافر الذي شبه بشجرة الأرض الصنوبر والمنتصبة القائمة هكذا في السماء، فهي لا تميل هكذا وهكذا مهما كانت الرياح عاصية وعاصفة، ولكنه إذا ما جاءها استأصلتها من أصلها وصرعتها ورمتها أرضا. فإذا هذا الحديث يعطينا شيئا من طبيعة الإنسان المسلم، والمهم في ذلك هو أن يستفيد المسلم مما يصاب بمصائب الدنيا أن يقرن مع ذلك صبره عليها لله عز وجل، لأن الله يعلم بأنه فعال لما يريد وأنه حكيم ولا يريد بعباده الكفر، فهو يرضى إيمانا منه بأن الله عز وجل كل ما يقدره على المؤمن هو خير له، حتى لا يكون كذلك الكافر الذي قد يغضب وقد يحسد على صحته وعلى عافيته وعلى نعيمه في الدنيا، ولكنه إذا جاء يوم القيامة جاء أكثر ما يكون لم يفيده ذلك شيئا. الحديث الذي بعده صحيح أيضا وهو نحو الذي قبله ولكنه برواية أخرى، وهو قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء، ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تهتز حتى تستحصد، رواه مسلم والترمذي واللفظ له، وقال حديث حسن صحيح. قال المصنف رحمه الله: الأرز بفتح الهمزة وتضمه أرز وأرز، وإذ كان الرأي بعد أثناء زاج وهي شجرة الصنوبر، وقيل شجرة الصنوبر الذكر خاصة، وقيل شجرة العرعر والأول أشهر، وهو أنها شجرة الصنوبر سواء كانت تثمر أو لا تثمر. وفي هذا الحديث ما في الحديث السابق إلا أن فيه فائدة تشرح الحديث السابق في الجملة الأولى منه، حيث قال في هذا: مثل المؤمن كمثل الزرع لا تزال الرياح تفيئه، أي تميله كما علمنا من هناك، ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء. فالميل المذكور في المثال مقصود به هو إصابة المؤمن بالبلاء. الحديث الذي بعده حسن، وهو قوله وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء كفارة وطهورا ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كسبه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات. في هذا الحديث بيان فضل المؤمن المبتلى الصابر والذي من عادته أنه يذنب مع ربه، وهذه نكتة في هذا الحديث، لأنه يقول ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة يكوها، فحينئذ هذا البلاء يجعله الله عز وجل كفارة وطهورا لهذا العبد المذنب، بس بشرط مهم جدا ألا وهو ما أفادنا إياه قوله عليه السلام ما لم ينزل ما أصابه من البلاء بغير الله أو يدعو غير الله في كشفه. وهنا الآن يظهر لكم ما ندندن حوله كثيرا وكثيرا جدا من شرح دعوة التوحيد التي أنزل الله عز وجل من أجلها الكتب وأرسل الرسل، ذلك لأنكم تعلمون أن التوحيد لا يضر معه معصية وأن الكفر لا ينفع معه طاعة، ولكن ليس معنى أن التوحيد لا يضر معه معصية أن نقول كما ينقل عن طائفة المرجئة يصرحون بأن المؤمن هو الذي يشهد فقط شهادة التوحيد ثم مهما فعل من معاصي فلا يمسه يوم القيامة نصب أو عذاب. هذا خلاف الأحاديث الصريحة التي تبين آيات كثيرة أن الله عز وجل يقول يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، لكن هل هناك احتمال أن لا يعذب الله عز وجل أحدا من الموحدين مطلقا بسبب التوحيد؟ الجواب هذا الاحتمال غير وارد. في احتمال كبير جدا أن الله عز وجل يغفر لملايين من الموحدين ذنوبهم، ولكن بالإضافة إلى هذا لابد من أناس من الموحدين أن يدخلوا النار وأن يمكثوا فيها ما شاء الله عز وجل لما اجترحوا من ذنوب وآثام. فلسنا نريد خلاف هذا بقولنا إنه لا يضر مع التوحيد معصية، وإنما نعني أن المعصية لا تضر بالموحد ضررا جذريا، أي لا تخلده في النار، فإنه يكون مصيره أن يدخل الجنة وأن ينسى ذلك العذاب الذي أصابه بسبب دخوله النار، بخلاف الكافر. فالكافر لا تنفعه طاعة، كذلك هذا أيضا لا ينبغي أن يؤخذ على إطلاقه، وأرجو أن تتنبهوا لهذا التفصيل حتى ما تقعوا في شيء من الانحراف الذي أصيبت به بعض الطوائف الإسلامية قديما وحديثا. فقد ذكرنا قول المرجئة وأنهم يقولون لا يضر مع الإيمان معصية مطلقة، هذا خلاف السنة، فكثير من الموحدين يعذبون على ذنوبهم كما شرحنا. ويقابل هذا قولنا إن الكافر لا تنفعه طاعة، كذلك هذا لابد من تفصيل، لا تنفعه طاعة في الآخرة، أما في الدنيا فيجزى عليها. هذا من فضائل السنة الصحيحة التي تبين أمورا تكون غامضة على الناس ولا يستطيعون الوصول إليها بعقولهم، أن هذا الكافر الذي ينفع الناس ويخدم الأمم كلها، هل ربنا عز وجل يضيع عليه عمله هذا وهو عمل صالح؟ الجواب لا، إنما الكافر بسبب كفره يخسر الاستفادة من أعماله الصالحة في الآخرة، وإنما يستفيد منها في حياة الدنيا. فالرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح في مسلم وغيره إن المؤمن مهما عمل من حسنة الله عز وجل يجازيه عليها في الدنيا ويدخر له أجرها في الآخرة، وأما الكافر فيثاب على حسناته في الدنيا. فإذا جاء يوم القيامة جاء وليس في صحيفته حسنة. لذلك فكما يفيد التوحيد في مثل هذه الأمور كما شرحنا، كذلك يفيد فيما نحن فيه الآن أن المسلم يصاب بمصيبة فيصبر عليها ويجزى عليها خيرا ولو كان مرتكبا ذنوبا وآثاما، ولكن بشرط أن لا يشكو أمره إلى غير الله ولا أن يطلب كشف ذلك البلاء من غير الله عز وجل. فماذا نقول نحن اليوم ونحن ندعي الإسلام وننطق بشهادة التوحيد عشرات المرات في الصلوات وخارج الصلاة في الأذكار، ثم مع ذلك نحن نطلب كشف البلاء والضر من غير الله عز وجل من أنبياء أو أولياء أو صالحين؟ إذن كل هذه البلايا التي تصيب هؤلاء الناس الذين يشكون بلواهم ويطلبون فرج ما أصابهم من غير الله عز وجل يذهب مرضهم وصبرهم على بلائهم هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أخلوا بالتوحيد الذي يستلزم أن لا يطلب كشف هذا الضر وهذه المصيبة إلا من الله تبارك وتعالى. لو كان التوحيد ليس من شروطه أن لا يدعو المسلم غير ربه لكان يكفي مثل هذا الحديث أن يعتقد المسلم أن الأفضل فقط أن الإنسان إذا أصيب مصيبة أن يلجأ إلى الله عز وجل لأنه هو القادر، أو مع التسامح في التعبير هو الأقدر على كشف هذا الضر من ذاك الولي أو ذاك النبي أو ذاك الصالح. لو كان ليس من شروط التوحيد أن لا ندعو غير الله لكان من فضائل التوحيد أن لا ندعو غير الله. فما بال هؤلاء الناس نسوا هذه الحقيقة، وهما في الواقع حقيقتان على هذا التفصيل. الحقيقة الأولى أن التوحيد ينافي دعاء غير الله عز وجل، وأن دعاء غير الله هو شرك ضد التوحيد. الحقيقة الأخرى أنه إذا لم يكن دعاء غير الله شركا أكبر أو على الأقل شرك أصغر يخل بالتوحيد الكامل، فعليهم إذن أن يلتجئوا دائما وأبدا إلى الله عز وجل حتى لو تأولوا مهما تأولوا. هم يقولون يا أخي كما تسمعون مرارا تكرارا، هذا الذي يدعو هذا الولي أو هذا النبي أو هذا الصالح، سألوه هل يعتقد أن هذا الولي ينفع ويضر؟ يقول لا، يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر. لكن لماذا يدعوه مدام يعتقد أنه لا ينفع ولا يضر؟ أليس هذا إخلالا بالتوحيد الخالص لله عز وجل؟ لكن نحن نعتقد في قرار أنفسنا آسفين كل الأسف أن كل من يدعو غير الله عز وجل من أولياء والصالحين لو قالوا لنا بألسنتهم نحن نعتقد أن هؤلاء لا يضرون ولا ينفعون أنهم يخادعون أنفسهم، لأننا لا نتصور إنسانا يعتقد أن شخصا ما إذا ناداه أنه لا يجيبه يظل يدعوه ليلا نهارا. إذن هم يخادعون أنفسهم لما يقولون نحن نعتقد أن هؤلاء الذين ندعوهم من دون الله لا يضرون ولا ينفعون، يخادعون أنفسهم قدر الجهد. لأننا كما قلنا مرة لبعض هؤلاء، هل تدعو هذا الجدار؟ هل تقول يا الجدار الرسمي؟ طبعا يقول لا. لماذا؟ لأنه لا يعتقد أنه يغيث. فلماذا تقول يا رسول الله رسمي؟ لأنه يعتقد أنه يغيث، وذلك مصرح مع الأسف الشديد في كتب لهم يزعمون فيها أن الولي حينما يكون في قيد الحياة فهو مقيد مغلب، فإذا مات انصرف أي صار متصرفا، من هنا جاءهم هذا الضلال الكبير. لذلك لا تغتروا بمن يقول سلوهم هل يعتقدون بأنهم يضرون وينفعون، إن كانوا يعتقدون أنهم لا يضرون ولا ينفعون لماذا تنادونهم من دون الله عز وجل. والأسف الأكبر أن هذا التعليل الذي ذكرته عنهم آنفا، أي قولهم أن الصالح في حياة الدنيا مقيد ومغلل فإذا مات انطلق، هذه الضلال الكبرى لا توجد عند غير هؤلاء المسلمين الضالين. يعني أن يعتقدوا بأن الميت هو أشد تصرفا من حالة حياته، ذلك هو الضلال المبين. فهذه الضلال جرة الضلالات بعدها، ومنها منادات هؤلاء الشدائد من دون الله تبارك وتعالى. إذن إذا أردنا أن نستفيد من صبرنا هذا الذي يحضنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بعبارات متنوعة وأساليب مختلفة ومعاني جميلة جدا، أن نصبر على بلائنا، إذا أردنا أن نستفيد من هذا الصبر فلا بد أن نكون موحدين لله رب العالمين. إن امتن علينا بنعمة شكرناه، وإن امتلانا بنقمة صبرنا على ذلك ورضينا بكل ما قضاه علينا وقدره، ولم نشكر ما نزل بنا إلى سواه، ولم نطلب كشف الضر عنا من غيره تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحقق فينا التوحيد الذي ينجو به صاحبه يوم القيامة من الخلود في النار مهما كان عاصيا. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله: وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ولابن حبان في صحيحه من رواية العلاء بن المسيب عن أبيه عن سعد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل كالأمثل. يبتلى الناس على قدر دينهم، فمن ثقل دينه اشتد بلاؤه، ومن ضعف دينه ضعف بلاؤه، وإن الرجل فيصيبه البلاء حتى ينفي في الناس ما عليه خطيئة. في هذا الحديث، وهو من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، بيان أن ابتلاء الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن إنما هو رحمة يقدمها الله عز وجل إلى عبده المؤمن، وأن الناس كل الناس من المؤمنين يبتلى أحدهم على حسب وعلى قدر دينه، فإذا كان دينه قويا متينا كان البلاء الذي يوجه إليه حسب ذلك الدين القوي المتين أيضا كثيرا وقويا، ذلك لأنه كلما كثر البلاء كثر الثواب، وكلما قل البلاء قل الثواب. فإذا البلاء كثرة وقلة مربوط به الثواب أيضا كثرة وقلة. ولذلك فهو عليه الصلاة والسلام يصرح فيقول: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل، أي كلما كان النبي أفضل عند الله تبارك وتعالى من غيره كلما كان ابتلاء الله تبارك وتعالى إياه أكثر وأكثر.

أبو سعيد الخدري أحد أصحاب الرسول عليه السلام المشهورين كيف وجد شدة الحمى وأثرها على النبي صلى الله عليه وسلم واشتداد حرارتها عليه. يقول إنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو موعوك أي مصاب بالوعك وهو المرض ويخص أي يراد به أحيانا الحمى نفسها. وعلى هذا يدل السياق. يقول دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة كساء له خمل بالأطراف فوضع يده فوق القطيفة فوجد حر بدن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى هذا الثوب إلى هذا الكساء. الأمر الذي حمله على أن يقول ما أشد حماك يا رسول الله فأقره الرسول عليه السلام على ما أحس به أبو سعيد من شدة الحمى التي كانت أصابت الرسول عليه السلام أقره على ذلك بقوله عليه السلام إن كذلك يشدد علينا البلاء ولكن ليس هذا بالمجان وإنما قال ويضاعف لنا الأجر. فكلما اشتد البلاء بالمؤمن كلما كثر أجره وتضاعف ثوابه. ثم قال أبو سعيد يا رسول الله من أشد بلاء؟ قال عليه السلام الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. قال ثم من؟ قال الصالحون. فهذا الحديث السابق أن الأنبياء يبتلون الأمثل فالأمثل إلا أن هذا لم يختص بالأنبياء خلاف الحديث السابق حيث كان كلامه عليه السلام ينصب فيه على الأنبياء. قال نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل لكنه هنا نراه قد جعل صنفا آخر من الناس يألون الأنبياء في الفضل هم أيضا عند الله عز وجل من حيث الابتلاء حسب مراتبهم ومنازلهم عند الله. فإنه عليه السلام أجاب أبا سعيد على قوله من أشد الناس بلاء؟ قال الأنبياء. قال ثم من؟ قال العلماء. فالعلماء جاء ذكرهم هاهنا بعد الأنبياء مباشرة ثم قال من؟ قال الصالحون. وهنا فيه فائدة وهي أن العلماء هو كما جاء حقيقة في حديث آخر مشهور وثابت العلماء ورثة الأنبياء ولذلك كانوا فوق الصالحين ذكرا في هذا الحديث ودون النبيين. ولا شك أن هؤلاء العلماء الذين ذكروا عقب الأنبياء مباشرة في أنهم عند الله عز وجل في شدة الابتلاء والامتحان من الله وذلك أيضا على قدر الأجر فمعنى ذلك أن العلماء يلون الأنبياء في الفضل. ولكن من الواضح جدا أن هؤلاء العلماء ليسوا هم العلماء الذين يسميهم الإمام الغزالي بعلماء الرسوم وهو يعني علماء الرسوم بعلماء الوظائف وعلماء المراتب ويعني أنهم ليسوا هم العلماء بالله عز وجل يعني أنهم ليسوا هم العلماء بالآخرة وإنما هم علماء الدنيا. هؤلاء العلماء الذين ذكروا عقب الأنبياء في هذا الحديث هم العلماء العاملون بعلمهم ليسوا هم أولئك العلماء علماء الرسول. ولا شك أن من صفات هؤلاء العلماء أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر رضي الناس عنهم أم غضبوا عليهم سيان عندهم رضاؤهم وغضبهم وإنما يتهون بذلك وجه الله تبارك وتعالى ومرضاته عز وجل. فإذا كان العلماء عاملين بالعلم الذي وهبهم الله عز وجل إياه، ومن ذلك ما أشرنا إليه مما يعرضهم للابتلاء والامتحان ألا وهو الأمر المعروف عن المنكر، فحري حين ذاك بهم أن يتلوا الأنبياء في الفضل وفي الأجر، وذلك يستلزم أن يبتلوا قريبا من ابتلاء الأنبياء. يأتي من بعدهم الصالحون، فالصالحون قد يكونون من العلماء وقد يكونون من غيرهم، وليس من الضروري أن يجتمع الصلاح مع العلم. أما العكس فنعم، من الضروري أن يجتمع العلم والصلاح معا، وإلا كان العلم وبالا على صاحبه إذا لم يكن عاملا بعلمه. أما الرجل الصالح غير العالم فيمكن أن نتصور كثيرا، بل أكثر الناس كذلك في المجتمع الإسلامي يكونون صالحين غير علماء، وإنما يتلقون العلم من أهل الذكر، كما قال الله عز وجل في الآية التي كثيرا ما نرددها: أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا المنافاة بين كون الرجل صالحا. الأخير في حديث جابر وهو حديث حسن، قال وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت طربت بمقاريض. في هذا الحديث بيان واضح لبالغ الثواب الذي يناله المبتلون في الدنيا والصابرون على بلوائهم والراضون لقضاء ربهم. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: يود أهل العافية أهل الصحة والسلامة في أبدانهم الذين لم يبتلوا فيها بمرض أو نحو ذلك من الأمراض والبلايا، يود أحدهم يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب، لما يرون بالغ الثواب الذي يحصل عليه أهل البلاء كما قلنا الصابرين على بلوائهم، يود أحدهم لو أن جلودهم قربت بمقاريض القصر،